إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، ما زلنا عند قوله سبحانه: قل أمر ربي بالقسط. وأقيم نعم، كنا عند قوله سبحانه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل أمر ربي بالقسط، فهذا أمر من رب العزة أن يقول لهذه لأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر هذه الأمة بأن الله، أو يخبر هذه الأمة بأن الله أمر بالقسط. قل أمر ربي بالقسط، فعليه يجب أن أنتم أن تعيشوا فيما بينكم وأن تقيموا هذا القسط فيما بينكم. والقسط كما قلنا هو العدل والوسط، فهذه الأمة سميت أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكل أحكام الله وكل تشريعاته مصحوبة بالعدل، كل أمر رباني وكل حكم إلهي إلا وفيه العلم كما قلنا، وفيه الحكمة، وفيه الرحمة، وفيه العدل، سائر أحكام الله عز وجل. قل أمر ربي بالقسط، والقسط قلنا هو العدل في العقيدة وفي الأقوال والأعمال، القسط. فهذه الأمة أمة العدل وأمة الوسط في الأمم كلها. فمثلا النصراني، يقول علماء النصرانية أباحت الخبائث، واليهود حرموا حدث الطيبات، فهذه الأمة كانت وسطا، أباحت أو أباح الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث كما سيأتي إن شاء الله في هذا السياق الكريم. فاليهود مثلا، سبحان الله، اليهود ما يأكلون لحوم المسلمين باعتبار أنها خبيثة في نظرهم، ولذا اليهودي ما يأكل من الذبائح إلا ما ذبحه يهودي، أما ذبائح المسلمين ما يأكلونها. وأنا سمعت طيارا عوقب من قبل الحكومة الإسرائيلية لأنه أدخل إلى الطائرة لحوما غير إسرائيلية. انظروا يا إخوان، وفي هذا عبرة وعظة، يا للعار للمسلمين. طائرات المسلمين فيها الخنازير وفيها الخبائث وفيها التبرج وفيها الخلاعة وفيها غضب الله وسخطه، فالطائرة نريدها مسلمة، نطلب منها أن تسلم كذا لا لا. والشوارع نريدها إسلامية، والمدارس إسلامية، والمحاكم إسلامية، والكرة الأرضية كلها نريدها مسلمة. نعم، النصارى على العكس من هذا. النصراني والله أنا أريته اشترى ديكا فلوى عنقه ووضعه سحس قدمه وأدى الثمن. فالنصارى يأكلون الخبائث، واليهود حرموا حدس الطيبات. هذه الأمة سبحان الله كانت وسطا، حرم الله عليها الخبائث وأحل لها الطيبات. نعم، وكانت هذه الأمة وسط في هذه الأمم حتى كما سبقا قلنا في حق الأنبياء. فأنبياء الله ورسوله سبحان الله، اليهود فرطوا والنصارى أفرطوا. فاليهود قتلوا الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحاولوا قتل عيسى لولا أن الله رفعه، وحاولوا قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله نجاه، وهذا ارتبط. فجاءت الأمة الإسلامية سبحان الله وهكذا في الأنبياء، هذا فرطوا. والنصارى الله عيسى عليه الصلاة والسلام الله، وقالوا هو الله، وقالوا ابن الله، وقالوا ثلاثة. فجاءت الأمة الإسلامية وكانت وسطا، وهم عباد الله ورسله جعلهم الله وسائط بينه وبين البشرية، اختارهم من صفوة البشرية، من تلك السلسلة المباركة هي سلسلة الأنبياء والمرسلين. كانت هذه الأمة وسط أيضا حتى في العقائد. فمثلا عندنا سبحان الله في الشريعة الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه في القرآن الكريم، وبما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. فانقسم الطوائف الضالة، انقسموا إلى قسمين، قسم شبهه وقسم آخر مسخ الصفات. فمثلا سبحان الله نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن يصف نفسه بأنه له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى ينصب منابر لأوليائه وأنبيائه ورسله عن يمين الرحمن، ثم يقول إن المقسطين على منابر عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. سيدنا رسول الله اسمه يوصف الله بيدين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا عند كل ليلة في الثلث الاخير من الليل، ان الله ينزل فيقول الا من مستغفر فاغفر له، الا من سائل فاعطيه سؤله، ألا من داع فأستجيب له. إذن ينزل لما ينزل ينزل. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن فإنك بأعيننا، يصف نفسه بأنه له عيون هو سبحانه وتعالى. فجاء المشبهة وقالوا هذه العيون مثل عيوننا، والنزول مثل نزولنا، والقدم، لأن في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن النار تستعر ويشتد لهبها، ولا تزال تقول تطلب وتقول هل من مزيد، حتى يضع الحق سبحانه وتعالى قدمه عليها فتقول قطي قطي، فإن لله قدم. جاء المشبهة وقال كأقدامنا، والمعطلة قالوا لا، بل هذه القدم عبارة عن الحرب، الحرب حين تقف، أو النزول عبارة عن نزول رحمته. وقال مراد بالعيون العلم، والمراد بالرحمة لازمها وهو الإنعام، وهكذا مسخوا هذه الصفات وأولوها حتى ما وجدوا لله صفة وما وصفوا الله بصفة، بدعوى أن هذه الصفة إذا أثبتناها لله شبهنا، وهذا فيه جراء على الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا صحيحا لما تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نظل ونزل. فجاءت الأمة الوسط وتوسطوا بين المشبهة وبين المعطلة، فقالوا إن لله قدم ولكن ليس كمثله شيء، ليس كأقدامنا، الله يعلم كيفية ولكن لله قدم، إن لله عيون، إن لله يدين، بل يداه مبسوطتان، لكن كيف ما نعرفها، أشياء فينا ما نعرفها، فعقلنا نحن لا العقول ولا لا نعرف هذه العقول، ما نعرف لأننا أرواح، نحن نعرف هذه الأرواح لا. ولذلك أزمنا سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء على العرش كيف استوى، قال المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه كيف بدعة، بدعة. المعنى معلوم للاستواء والعلو، الله استوى يعني على العرش، لكن كيف ما ندري ولا يسأل، أخرجوا عني هذا المبتدع الذي يسأل كيف. نعم، إذن الأمة الإسلامية أو يعني السنة والجماعة كانوا وسط بين هؤلاء الطوائف الضالة التي كانت ما بين مؤول وبين مفوض. هناك من قال التفويض، شو التفويض؟ يعني ما ندري المعنى، المعنى خلاص معنى الإمام مالك يقول المعنى معلوم، هم يقولون لا المعنى غير معلوم. المهم كذلك كانت هذه الأمة وسط في باب الأفعال. الأفعال سبحان الله، المعتزلة يقولون العبد يخلق أفعاله، فهذه الأفعال أنا إذا قمت أو قعدت فأنا خلقت القيام وخلقت القعود وخلقت الكلام، وهذا لا يقال في جانب الإنسان، هذا لا أبدا. هل من خالق غير الله؟ من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا، جاء طائفة أخرى وقالوا الطائفة الجبرية وقالوا العبد مجبور، الكل لله، فالعبد مجبور على هذه الأفعال، والعبد منزلة الريشة في مهد الرياح تقلبها كيف شاء، وهذا في ضلال يا إخوان، أعوذ بالله. الأمة الوسط قالوا أن الله خلق هذا الإنسان وخلق أفعاله، أعماله هو الذي خلقه، خلق لك القدرات وخلق لك إرادات، فهذه أنا إذا حرفت يدي بقوة من بقوتي، الله أعطاني قوة حتى حرفته، لكن أنا حرفته، فالله أقدرني، لما أقدرني كلفني، أعطاني القدرة وكلفني، وأعطاني الاختيار وأثابني أو عاقبني، فالله يثيب ويعاقب على الاختيار ويكلف على القدرة. فالله سبحانه وتعالى خلق جسمي وخلق كل صفات هذه الأمة الوسط، فأنا إذا فعلت أنا، ولكن بقدرة من؟ بقدرة الله التي أكتبني إياه وكلفني بها. وكانت هذه الأمة وسط في باب الإيمان، في باب الإيمان المعتزلة والخوارج قالوا أصحاب الكبائر مخلدون في النار ولا يسمون مؤمنين، فالإنسان إذا زنى أو قامر أو فعل كذا فهو كافر ولا يسمى مؤمن. والمرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار وإن فعل ما فعل، هؤلاء المرجئة. جاء السنة الجماعة قالوا لا، بل يسمى مؤمنا ولكن إيمانه ناقص ويدخل النار بقدر ما نقص من هذا الإيمان، فإذا زنى أو سرق أو قامر أو راب أو فعل أي فعل من الكبائر قد يدخل النار، إن لم تلحقوا شفاعة يدخل النار ويمكث فيها مقدار هذه الجرائم، ثم تلحقه شفاعة الشافعين أو تلحقه يلحقه عشق الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الأمة أمة وسط، وكانت وسطا أيضا حتى في الصحابة، فالروافض كفروا أصحاب رسول الله وأخرجوهم من الملة ولا يزال يكفرونهم إلى الآن، ويقولون الصحابة أمروا على علي بن أبي طالب وغصبوه الخلافة وهم ضالون مضلون. طائفة أخرى وهي الخوارج أيضا كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية التحكيم. الخوارج أي الروافض في جانب علي أفرطوا وفي جانب الصحابة الآخرين فرطوا، فكفروا الآخرين وعلي أبي طالب رفعوه فوق قدره وقالوا إنه وصي رسول الله، بل بعضهم ادعى فيه أن جبريل غلط في الرسالة، وكانت تنبغي الرسالة تكون لعلي فغلط جبريل وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأمة الإسلامية أمة الوسط وقالوا لا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليسوا مبرئين من العيوب، قد يخطئون ولكن يكفرون لا، وهم أفضل سلسلة من هؤلاء البشرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين إلى آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الأمة أمة وسط بين المشركين وبين الملحدين. المشركون أشركوا مع الله غيره، عبدوا الأولياء وعبدوا الأنبياء وعبدوا الملائكة وعبدوا الأشياء من الكائنات الأرضية أو العلوية، والملاحدة أنكروا حتى وجود الله والعياذ بالله. هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. الملاحدة أنكروا وجود الله كالشيوعيين وكروسيا، اللهم اخذلهم يا رب، وكذلك الصين واليابان يعني والاستراليا، كل هؤلاء ملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل. والمشركون والوثنيون قلنا عبدوا مع الله غيره، منهم من عبد الأنبياء والملائكة، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد المادة، ومنهم من عبد الأولياء، يذبح عليهم ويطوف بهم ويستنجد بهم ويقصدون في المهمات وفي النكبات وفي الأشياء التي تدور. فجاءت الأمة الوسط بين هذا، نفت الشرك عن الله وأثبتت الوحدانية، وردت عن الملاحدة وأثبتت وجود الله. الله موجود واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته. نعم. وكانت هذه الأمة وسط أيضا بين الأيديولوجيات الموجودة الآن، فهي وسط بين الشيوعية وبين الرأسمالية. الرأسمالية ألهت المادة، والشيوعية سلبت الملكية الفردية بدعوى أنها تقاسمها مع الطبقة الكادحة، وهم كذابون الضالون. فالأمة الوسط جاءت وسط بين هؤلاء وهؤلاء. إذن رب العزة يقول في هذه الآية الكريمة: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل. يجب أن تعدل أخي الكريم في حكمك وفي أولادك، مع أولادك ومع جيرانك، ويجب أن تعدل حتى في جسمك. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حتى أن تلبس نعلا دون أن تلبس قدم أخرى نعلا أخرى، وقال هذا جور ما هو عدل، حتى تضع جسمك يعني نصف الشمس ونصف خارج الشمس، قال ما هو عدل. سبحان الله. حتى وحتى في أكلك وشربك وفي نظرك وفي عقيدتك وفي أعمالك وفي أقوالك، العدل في كل شيء. قل أمر ربي بالقسط، ثم قال بعدها: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذه الآية فيها تفسير. التفسير الأول هو: صلوا في كل المساجد، لا تقل أنا ما أصلي إلا في مسجد شيخي أو في مسجد جماعتي أو في مسجد حيي أو في مسجد أهل طريقتي، لا، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي صلوا في كل المساجد. وهذا لا يمنع أن نقول إذا كان هناك يعني إمام مبتدع ضال سبحان الله يعتقد عقيدة فاسدة، أو ينتمي إلى طريق من الطرق الصوفية، أو يعني أبناؤه أو بناته متبرجات، أو هو يستعمل منكرات، سبحان الله، الشريعة الإسلامية أمرنا بأن نختار الإمام. يعني هذا المسجد فيه إمام، ليس بذلك يعني أنا أذهب إلى مسجد آخر وأبعد، مفهوم؟ لكن أن نصلي في بيتي لا، هذا لا يجوز. ولذلك من عقيدة السلف الصالح الصلاة وراء كل بر وفاجر حتى الفاجر. ليش؟ لأن الصلاة في الجماعة واجبة، وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة، وقال لا صلاة، من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر كذا. وما رخص صلى الله عليه وسلم حتى للأعمى، رجل أعمى يشتكي عذره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. ما ترك الجماعة، ما يعني ما أباح ترك الجماعة حتى للمجاهدين في سبيل الله، لأن الله عز وجل رتب وعلمنا كيف نقيم الصفوف ونحن قبالة العدو. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم لا لا قبل، وإن كنت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسعف فإذا شهدوا فليكونوا مرة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا، يعني قسم الجيش قسمين، قسم يقابل العدو وقسم يصلي مع رسول الله. يعني ونحن في الجهاد، الجهاد عبادة من أفضل أنواع العبادات، ومع ذلك ما أباح ترك الجماعة. وقد ترتكب في هذه الجماعة أمور وتفعل أمور، يصلون هذه الطائفة ركعة مع رسول الله ويذهبون ويقابلون العدو ويجرون ويتكلمون، وثم تسعوا طائفة أخرى ويصلون ركعة أخرى ويذهبون تسعوا طائفة أخرى. سبحان الله، أعمال ترتكب من المشي والمشي كذا إلى آخره، والكلام والتحول وإلى آخره، وكله أبوح من أجل إقامة الجماعة. إذا الجماعة واجبة. إذا وجدت إماما فاضلا، إماما متوفر فيه شروط الإمامة، فذاك إن لم تجده فمصيب عليه وأنت صلي، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا هكذا في رواية، وإن أساءوا رواية صحيحة، إذا ارتكبوا سيئات وجرائم فلكم وعليهم، عليهم الوزر ولكم الأجر. إذا لابد الصلاة في الجماعة، لأن المسجد بيت من؟ بيت الله، وبيت الله لابد أن يعمر، بيك أن تعمره. خرب صحيحة، إذا ارتكبوا سيئات وجرائم فلكم وعليهم، عليهم الوزر ولكم الأجر. إذا لابد الصلاة في الجماعة، لأن المسجد بيت من؟ بيت الله، وبيت الله لابد أن يعمر، بيك أن تعمره. خربه هؤلاء بالبدعة وأنت عمره بالسنة، ما تترك أخذ آية الكريم الجماعة. اللهم إلا إذا كان كافرا، إذا كان مرتدا خلاص هذا لا، وإلا يقول من صحت صلاته صحت إمامته. إذن هذا من تفاسير الآية، وهناك تفسير آخر، أقيم وجوهكم عند كل مسجد، يعني المراد بالوجوه القلوب، يعني إذا كنت تصلي استقم بقلبك لله، نيتك تكون مع الصلاة، وهذا نوع من أنواع الخشوع، بل هو أهمها. الخشوع شنو؟ الخشوع من الداخل أولا، أن لا تلتفت بجوارحك ظاهرا، وأن لا تلتفت بقلبك باطنا. ما تلتفت هكذا وأنت تصلي، وشفت شيعة تقول السلام على الشير وأنت تصلي، أو تشوف المكان وأنت تصلي، لا لا يجوز. فكذلك بقلبك ما تلتفت، أنت قلت الله أكبر خلاص أحضر مع الصلاة، فكر في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أو آيات القرآن يفكر فيها، ويجب أن تتعلم فمعنى الفاتحة فمعنى الصورة، لابد بس تعيش مع هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمن بقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة والخشوع قلنا ظاهري وباطني. إذن هذا ما نقول سبحانه، وأقيموا وجوهكم أي قلوبكم عند كل مسجد، عبر بال يعني يعني أهم في الإنسان هو القلب. نعم. وتفسير آخر للآية، أقيموا وجوهكم أي أخلصوا عبادتكم لله عند كل مسجد، عند كل مسجد. والمراد بالمسجد هنا الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد. إذن معنى الآية اعبدوا الله على هذه الأرض، لا تعبدوا غيره على هذه الكرة الأرضية. عند كل مسجد، عند كل مكان حللتموه، عند كل مكان نزلتموه عبود الله. أقيموا وجوهكم أي استقيموا بكلكم، وعبر بالوجوه يعني بالبعض عن الكل، وأقيموا أي استقيموا في عبادتكم لله عند كل مسجد في الأرض كلها. وأذنت قولي سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مش بس مساجد بالسيرة في المساجد بالأرض، وأن المساجد أي الأرض كلها لله، لا يعبد على هذا الكوكب إلا الله. إذا أردت أن تعبد غيره فاخرج من أرضه ومن تحت سمائه واتخذ ربا سواه. إلى أين؟ إذا نعبده وحده، لأنك في قبضته وفي أرضه وفي مملكته. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولذلك عقبها بقوله وادعوه مخلصين له الدين. الدعاء مراد هنا كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ دعاء عبادة. اعبدوه وحده وأخلصوا العبادة له. ودعاء المسألة لا تسألوا سواه، لأن الكل عاجز، الكل فقير، الكل محتاج، لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا. فالنفع بيد من؟ والضر بيد من؟ من إذا عبدت وأثابك؟ ومن إذا أعرضت عن عبادته عاقبك؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن أخلص العبادة وادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة. ولذلك قال إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمئ، ما عندهم ولو جلدة القشرة اللي هي على نواة التمر، ما يملكون شيء، ما عندهم شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلم يكن كشف الضر عنكم ولا تحولون. في الآية الأخرى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون شيئا. فهم عبيد. الملك لمن هو؟ العلو والسفل لله. فهم لا يملكون ولو جبريل وميكائيل ولو الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، ما عندهم ملك في هذا الكون. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه واحدة. ثم ثانية وما لهم فيهما من شرك، والشركاء مع الله يقتسمون هذا الملك، عنده شركة في شيء؟ ما عنده. ثم وما له منهم من ظهير، ولا شي حد يعني أعان الله في شيء. لكن كيف من السماوات عاونوا شي حد؟ لكن كيف من الأرض وش عاونوا شي حد؟ ما عندهم ملك، ما عندهم شركاء، ما عندهم إعانة مع الله، عاونوا. ثم الثالثة والأخيرة، الرابعة والأخيرة قال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما يستطع شي حد يتقدم بالطلب لله ويشفع في حد إلا إذا أذن له. قل لله الشفاعة جميعا، ما يمكنش واحد يتوسط إلا إذا أذن له. إذن إخواني فالعبادة كلها لله، لا يستحقها سواه. هذا وقوله سبحانه وادعوه مخلصين له الدين. ثم قال بعدها كما بدأكم تعودون. ما الذي ابتدأنا بالخلق؟ هو أغادي عودنا كيف ابتدأنا؟ ما كناش هنا تماما. هيك شكون اللي جبنا؟ خلق أبانا الأول هو، وخلق منه حواء، وثم أخذ الناس يتنازلون حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فالله سيفنينا ولا يبقى أحد، وثم يعودنا كيف بدنا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي الإعادة أي العود، وهو العود أهون عليه. فنحن صائرون إلى الله، هو خلقنا ثم يفنينا ويميتنا ثم يحيينا ثم نصير إليه، فالمرجع إليه. ولهذا قال سبحانه كما بدأكم كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا معنى. معنى ثاني، أولا لما خلقك أخي الكريم واش خلقك؟ نعم ماشي عندك الكسوة، عندك شيء، عندك رصاصية، عندك نعم ماشي جلابة، عندك قميص، ما عندك شيء، عندك فلوس، ما يخلق ما يخلق واش عندك شيء فلوس، ما عندك شيء. واش عندك شيء وظيفة؟ كنت برلماني لما خلقت، كنت وزير، كنت رئيس، ما كنت شيء. هيداك ماشي ردك لعمل، ماشي ردك مسلوخ من كل شيء. ما عندك كسوة، ما عندك مال ما عندك سلطة. لا إله إلا الله، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما قال في الآية الأخرى، ونقال كما بدأكم تعودون. سبحان الله، حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى القلب التي قطعها الختان تعد إليك، تعد إليك. نخرج من القبور نعماس، ما عندنا شيء حتى الختان اللي قطعها في الهداء لابد، حفاثا عراثا غرلا، حفاثا عراثا غرلا. وقال أول من يكسى كما سبق في الدرس السابق، أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كما قال الحافظ ابن حجر، لأن الله جازاه سبحانه وتعالى لما رمي في النار كان عاريا وصبر على هذا على ذلك، فالله أول ما أعمل يكسيه. فقال السيدة عائشة: النساء والرجال وفضيحة. سبحان الله، انظر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء اللائي تربصن في الإسلام وفي حضن هذا الدين، كيف يخاف على فضح العورة؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء والرجال. يقول: وفضيحة. يقول: أمر أشد من ذلك. ويقرأ عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه: لا إله إلا الله، يقرأ سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه. أي إذن هذا معنى قوله سبحانه: كما بدأنا كما بدأكم تعودون. ثم قال بعدها: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هكذا بدأنا وهيدي عدنا، خلقنا فرقتين، وخلقنا طائفتين، وخلقنا حزبين، هيدا خرجوا، حزب الشيطان وحزب الرحمن، آدم وزوجته وذريته مع من؟ مع حزب الرحمن، والشيطان وذريته أما معروف أن الشيطان معروف. فالله سيقسم البشرية فرقتين أيضا، قال: يخرجكم من الأرض فرقتين، كيف خلقكم أول مرة، فرقة مع الشيطان وفرقة مع الرحمن. وإذا قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، اللي سمعوا طريق الهداية وكانوا مع آدم عليه الصلاة والسلام، لأن آدم ولو عصى ولكنه لما تنبه استغفر وأناب وتاب إلى الله وتضرع وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ولو أنزله الله إلى الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى وعده بأنه إذا هو اتبع طريق الهداية واتبع ما رسمه الله من الشريعة سيعود الجنة، ولكنه إذا ضل سواء السبيل يعني بنوه إذا ضلوا سيكون مع فرقة الشيطان. فمن اتبع هدايا ليس في أدب، فمن اتبع هدايا لما أنزل إلى الأرض، قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيت. إذن الله يبعثنا فرقتين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لكن هذه الفرقة التي هداها وهذه الفرقة التي أضلها، هل هكذا اعتباطا بدون سبب؟ لا، فالهداية والضلال كما بينا مرات ومرات، الهداية لها أسباب والإضلال له أسباب، ولذلك بينا هنا فقال: وفريقا حق عليهم الضلالة. ليش يا رب؟ قال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. إذن معنى هذا أن الذي اتخذ سبيل الرحمن واتبع طريق الإيمان هذا ما يضله الله بل يهديه. لماذا؟ لأنه اختار طريق الرحمن. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن هؤلاء الذين آمنوا الله هداهم لأنهم اختاروا طريق الإيمان، وهؤلاء الذين أضلهم ليش أضلهم؟ لأنهم اختاروا طريق الشيطان. فقال سبحانه هنا: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله؟ اتخذوا الشياطين أولياء، ما اتخذوا المؤمنين أولياء، اتخذوا الشياطين، ذهبوا إلى طريق الشياطين، ذهب إلى المقهى، ذهب إلى السينما، ذهب إلى الشواطئ التي فيها الفجور والفسوق وفيها التعري وفيها التكشف، ذهب إلى، لكن الآخر ذهب إلى مقر الإمام، ذهب إلى المسجد، ذهب إلى الدروس العلمية، ذهب إلى مكة ليأتي بعمره ولا بحج، والآخرون لا. كل سبحان الله، كل ومن اختار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والآخرون لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله، قد يكون واحد ما يعرف أن الطريق اللي هو فيه طريق ضلال، وربما ما يظن أنه طريق كفر. وكيف تقيم الحجة مع أن الله يقول ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ لكن نقول إن الحجة لا بد أن تقوم، والله سبحانه وتعالى ما يعذب أحدا بدون أن يقيم عليه الحجة، بدون أن يريه الطريق الصحيح، لابد. لا لا لا، سبحان الله، الإنسان مثل أهل الفترة، أهل الفترة ما يعذبون كما سبق أن قلنا، ليه ما يعذبون؟ لأنه ما عرفوا الحق، ما عرفوا الحلال من الحرام، ما عرفوا طريق الإيمان ولا طريق الشيطان وطريق الضلال. فالله لا يعذبهم، لا يعذبهم هكذا، بل لا يبدأ أن يمتحنهم ويختبرهم يوم القيامة وهو عالم بما لو كانوا أدركوا، أدركوا النبوة وأدركوا الرسالة، ما كانوا فاعلين، عالم، ولكن ليظهر علمه وليعاقب سبحانه وتعالى أو يثيب على الأعمال لا على علمه. لا بد أنه يأمرهم أو ينهاهم ثم ينظر ماذا يفعلون. إذا هم أطاعوا هذا دليل على أنهم كانوا في الدنيا سيكون من المؤمنين، وإذا هم عصوا وتمردوا وتغوا يعني سبحان الله خالفوا، هذا علامة على أنهم في الآخرة سيكون من الطاغين. المهم الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة أبدا، فإضلاله وهدايته قائم على الأسباب، الإضلال قائم على السبب والهداية قائم على السبب. فلهذا قال سبحانه إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم يقول سبحانه وفي هذا القدر كفاية، والله موفقنا جميعا لما يحبه الله، نجيب على بعض الأسئلة ثم ننصرف إن شاء الله. من الأسئلة التي عندنا هنا سؤال، هنا يقول ما معنى قوله سبحانه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها؟ يقول الجمهور يجيبون رب السلام بأحسن منها، وهو أن يزيد عليه ورحمة الله إلى آخره. المهم هذا، وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أردوها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى، فجاء واحد وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله أحسن منها. السلام عليك، قال السلام عليك ورحمة الله. فجاء ثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء ثالث وهي رواية صحيحة، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذه رواية صحيحة ومغفرته. جاء واحد وقال السلام عليكم، قال 10. جاء ثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. قال السلام، جاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. جاء رابع وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال 40. هنا تنتهي هذه كل رواية صحيحة لا غبار. سؤال آخر يقول من صلاة الجماعة إذا أكملت من تلاوة الفاتحة والسورة والإمام لم يركع بعد، فهل أقرأ سورة أخرى أم ألقى على حالتي؟ لا، أقرأ سورة أخرى، لا تبقى جالسا تستعدث مع الشيطان. أتممت السورة تقول أخرى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سورتين ثلاث سور، كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام وصلى من الفلام من البقرة الفاتحة والبقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة الناس ثم سورة المائدة كلها في ركعة. وثم يقول وكان صحابي يعني يقرأ سورة ويقرأ معها يقول والله أحد فتقرأ سورة لا بثمير. ثم يقول الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره لم يمت في يومه. وفي حديث آخر لم يضرب بحديدة. فهل هذا الحديث لا ليس بصحيح؟ هذا ليس بصحيح. فأكثر سبحان الله ورد في فضائل الصور معظمه ضعيف إلا ما ورد في سورة قل والله أحد في البقرة في أواخر سورة البقرة وبعض فضائل الصور. ثم يقول السائل هل أويس القرني صحابي؟ أقول لا ليس بصحابي ولكنه تابعي من كبار التابعين مجاب الدعوة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إذا لقيت أويس القرني فاطلب منه أن يدعو لك. فكان مستجاب الدعوة هو يمني من قرن من اليمن. ثم سؤال آخر يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين؟ نعم جمع في السفر وجمع في الحضر. جمع في السفر والأمر واضح. كان إذا كان عليه الصلاة إذا يعني سافر قبل أن تزيغ الشمس قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر. وإذا سافر بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر إلى الظهر وهكذا. وفي الحضر يقول ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر من غير سفر ولا مطر. قيل ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. بعض العلماء فهموا هذا الحديث مقلوبا كما قال ابن سيبيه رحمه الله. كيف مقلوب؟ قالوا هذا دليل على أن الإنسان يجمع في الحضر من غير عذر. وهذا غلط أبدا. هذا يهدم لنا أحاديث التوقيف. فابن سيبيه رحمه الله يقول الحديث في درس الحديث لأنه لما سئل ابن عباس ليه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضر قال أراد أن لا يحرج أمته. إذن هم لو صلوا في كل صلاة في وقتها لأحرج أمته كل صلاة في وقتها. لكن هكذا لأحرج أمته ولكن هو يريد أن لا يحرج أمته يعني لضرورة. إذا كانت هناك ضرورة ألجأتك إلى الجمع فيجب أن تجمع. من إذا لم تجمع تسفي حرج. والرسول ما يريد أن لا يحرج أمته. ففي نفس الحديث لا بد من ضرورة. ثم يقول آخر الكريم قال تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالمراد بالخلافة هنا خلافة الناس بعضهم بعض جعلت مستخلفين. فما معنى خلافة الإنسان لله؟ بينا الخلافة أن المراد بها خلافة الإنسان عن الإنسان. جعلكم خلائف الأرض يذهب جيل ويأتي جيل يذهب جيل ويأتي جيل وهكذا منذ آدم ونحن يخلف بعضنا بعضا. هذا معنى الخلافة. وحتى الأئمة يخلفها الله يعني يذهب إمام ويأتي إمام يذهب إمام ويأتي إمام وهكذا. داود خليفة. يقول أحد ما معنى خلافة الإنسان عن الله؟ أولئك الذين قالوا الإنسان خليفة عن الله كيف المعنى؟ قالوا معناها أن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان بدل أن كان يقوم بها الله كان الإنسان هو الذي يقوم بها. هذا نظر هذه خلافة. أنت مثلا كيف تخدم على أولادك؟ كان الله أصلي يعطيه الأكل ويعطيه الشرب ويعطيه كذا وكذا. فاجعل بعضكم يقوم بمهمة بعض خلافة عن الله. هذا لا في نظرهم وهذا ليس بشرعهم. والله لا يهدي. والله خلقكم وما تعملون. حتى أعمالنا هذه حركتنا قيامنا قد أنا حركت يدي عندي قوة عندي قدرة على الحركة. نعم عندي قوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.